بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 68 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نبدأ بدرسنا، ألفت النظر إلى أمر في غاية الأهمية، ولكن مع الأسف كثير من الناس لا يقيمون لهذا الأمر الهام وزنا. وكنت أتمنى أن يسمع كلامي الذين يجتمعون في صلاة التراويح في هذا المسجد، ولا أدري إن كان الإخوة ممن يغشون هذا المسجد لصلاة التراويح أم لا. قلت أنا أكثر من مرة بمناسبات المرات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي الذي يدخل المسجد أن يأخذ أكثر من المساحة الخاصة به للصلاة، فلا يجوز لمن دخل إلى مكان مباح، المساجد من الأماكن المباحة، أن يأخذ أكثر من القدر الذي يخصه. والقاعدة: من سبق إلى مباح فهو أحق به. لكن هل يجوز لك أن تقتطع من هذا المباح مكانين عن يمينك، مكانين عن يسارك، لمن سيأتي من أقاربك من أصدقائك؟ هذا محرم، وهذا من نوع الغصب. ولذلك الحكم الشرعي أنني إذا جئت دخلت المسجد وأخذت مكانا لي هنا، فالمكان الذي حجزته هو المكان الذي أشغله لنفسي، هذا هو المكان الذي سبقت إليه، فلا يجوز لأحد أن يأخذه مني. لكن عن يميني فارغ، عن يساري فارغ، لا يستطيع أحد أن يحجزه إطلاقا لزيد. يأتي مثل من إنسان كالذي جاء من قبلي، مثلي، يأتي إنسان مثلي يأخذ المكان الذي يخصه، جاء إنسان ثالث يأخذ المكان الذي يخصه، عندما يأتي يأخذ المكان الذي يخصه. لكن لا يجوز لي أن أقتطع مساحة صغرت أو كبرت دون أن أشغلها، لأنه بعد نصف ساعة ربع ساعة سيأتي صديق لي، يأتي الناس ليشغلوا هذا المكان أطردهم عنه. هذا غصب، وهذا من الأعمال القبيحة التي لا يجوز لمسلم أن يفعلها. ولو أن الإنسان قاوم هذا الرجل لجاز ذلك. ينبغي أن تعرفوا هذا الأمر وتبلغوا هؤلاء الناس الذين يظنون أنهم يتقربون إلى الله بالصلاة ولا يعلمون أنهم يحملون لدى رجوعهم أوزارا لا وزرا. أنا عندما آتي إلى المسجد أصلي في المكان الذي أخذته لأنني سبقت إلى هذا المكان المباح، لكن حجزت عن يميني مكانين وعن يساري مكانين، وجاء زيد من الناس وجده مكان فارغ، من سبق إلى مباح فأحق به، طردته منه وارتكبت عملية غصب، غصبت حقا من صاحبه. جاء الثاني كذلك عشر اشخاص جاءوا وطردتهم عشر مرات انا اغتصبت. هذا الانسان الوقح، هذا الانسان الذي يظن انه جاء ليؤدي طاعة، ينبغي ان نعلم انه جاء فارتكب لا معصية بل معاصي واوزارا. على القائمين على هذا المسجد بدءا من الامام فالقيم الخدم ان يمنعوا هذا الامر، واذا وجد من يفعل ذلك فليطردوهم من المسجد، هذا غير جائز بشكل من الاشكال. هذا الكلام ينبهنا الى القاعدة المعروفة ان الطاعة والعبادة في كثير من الاحيان تتحول الى عادة، وعندما تتحول العبادة الى عادة يسقط ثوابها يسقط اجرها. اعتاد زيد من الناس ان ياتي فيصلي التراويح في مسجد معين ان ينتشي يطرب نفسيا يشعر براحة، لا سيما اذا كان في المقدمة في مقدمة الصفوف وهكذا. هذه عبادة تحولت في حياته الى عادة والى يعني شيء تستلذ له نفسه دنيويا، ما الصواب هذا الانسان؟ هذا غير متعبد، ليس متعبدا. العبادة في الشرق وهذا التصرف في الغرب. انا اكون متعبد ومتبتل واغتصب اماكن فارغة لم يأتي احد اغتصبها من اجل اناس سيأتون، طيب يا اخي بتأخر مشان حتى ياخذ حظه وبيضمن لا انا مكان محفوظ. رئيس الجمهورية ما بيملك هذا، ما بيملك هذا. رغم انه بيعملوا هذا الامر هذا غير جائز، ولكن العتب ليس على العتب على من لا ينبه الى هذا الامر. هذا الموضوع ينبغي ان ينبه اليه، وينبغي ان ينتقل التنبيه من الكلام اللفظي الى السلوك العملي. يقاوم من يفعل هذا الامر، هذا غصب وبالمسجد يكون غصب ما بيصير. على كل ما اظن ان هذا الكلام يذهب ادراج الرياح، لانه اكثر الاخوه الذين ياتون الى هذا الدرس غير الذين ياتون الى صلاه التراويح، لكن ارجو ان يبلغ هذا الكلام مسامع الاخوه المسؤولين عن المسجد. وصلنا الى الحكمه التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. طبعا هذا الكلام ينطبق على الرجال والنساء، لانه بلغني ايضا ان النساء ايضا يفعلن هذا الفعل. تاتي الواحده نعم لتحجز لزميلاتها لصديقاتها لقريباتها يمكن اربع خمس اماكن وبتم المكان معه فارغ، ما حدا بيسترجع ياخذه، والرسول بيقول من سبق الى مباح فهو احق به. لا، شو العباده؟ هي مو اسمها عباده. العباده ما ابتغي بها رضا الله سبحانه وتعالى، والدليل انه هذا الانسان ابتغى رضا الله او لم يبتغي رضا الله التزامه باوامر الله. اذا التزم باوامر الله معنى ذلك ان شاء الله يبتغي مرضات الله، والا فهو كاذب. وان كان ياتي يصلي التراويح 20 ركعه، ما اكثر الذين يفعلون هذا. عبادات تحولت الى عادات. كثيرا ما يقال لفلان اخلاقه سيئه مع زوجته مع اهله، يمارس اشياء محرمه لكن دائما هو في المسجد. كيف؟ نعم تعود، يعني الانسان بتعود على العباده، صارت عباده والركوع والسجود سهل عليه سهل عليه. بصير يعني اذا ما حضر الدرس اللي بالعاده بيحضره او ما حضر صلاه التراويح بحس انه كاسه شاي ما شربها، بحس انه مراه وما وصل له. هي بتصير المساله، مو عباده لله هي. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل فأثني عليه بما هو أهله. إذا أطلق من؟ أطلق الله عز وجل. إذا أطلق الله ألسنة الناس بالثناء عليك وأنت لست بأهل لهذا الثناء، طبعا أنت تعلم نفسك هل أنت أهل أم لا، إذن فأثني أنت على الله بما هو أهله. كيف ذلك؟ عندما تجد أن الله عز وجل نشر صفاتك الحسنى، أخلاقك السامية، مناقبك الجميلة، نشرها بين الناس وأخفى قبائحك وعيوبك عنهم، إذا رأيت ذلك طبعا ما ينبغي أن تغتر كما قلنا في الدرس الماضي من كثرة مدح المادحين فتظن أنك عند نفسك كذلك، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو أن الناس مدحوه ولو أن الدنيا كلها مدحته هو يعرف ذاته. فإذا رأيت أن لك عيوبا بينك وبين نفسك ولك ارتكابات ولك أخطاء وآثاما تتورط فيها، ومع ذلك فإن الله عز وجل ستر قبائحك هذه كلها عن أعين الناس ونشر نقيضها مما يظنون أنه خلق سليم، التزام بأوامر الله، استقامة على صراطه. ما واجبك في هذه الحالة؟ في هذه الحالة واجبك أن تثني على الله بما هو أهل له، لأنه سترك ولأنه أكرمك ولأنه أطلق ألسنة الناس بالثناء عليك وأنت لست أهلا لذلك. فإن أنت فعلت ذلك فهذا هو ضريبة ثناء الناس عليك. لكن إن أنت سترت بمدحهم لك وثنائهم عليك فانتفخت أوداجك من هذا الثناء وتباهيت وتعاظمت ونسيت الإله الذي أطلق ألسنة الناس بالثناء عليك وحجز عنهم عيوبك، فأنت في هذه الحالة تقع في شر وبيل وتقع في معصية خطيرة وكبيرة جدا. والواقع أن كلنا معرضون لهذا الأمر. لماذا؟ طبعا نستثني المتكبرين، نستثني المجاهرين بمعاصيهم. ممكن البعض يقول لا، في ناس يرتكبون المعاصي والباري عز وجل يفضحهم بمعاصيهم ودائما مستورين. فعلا فيك، لكن لو دققت النظر لرأيت أن الذين يفضحهم الله بمعاصيهم هم المتباهون بها، هم المتكبرون، هم الذين يرتكبون المعصية ويرون أنهم لم يفعلوا شيئا، يعني من حقهم أن يفعل ذلك. هؤلاء هم لا يريدون لأنفسهم الستر، ومن ثم فإن الله عز وجل لا نقول يفضحهم لأنه يعني فاضحين حالهم، الله سبحانه وتعالى لا يعاملهم على هذه المعاملة وهكذا. لكن دعك من هذا الصنف، الناس الذين يتورطون في المعصية وهم لها كارهون، يتورطون في الانحراف وهم يتمنون أن لو لم يقعوا في هذا الانحراف، هؤلاء الناس كلها من هذا القبيل ما عدا المتكبرين. ما في إنسان معصوم أبدا، كل إنسان معرض لأن يصيبه رشاش من المعاصي والأوزار لأكثر من سبب. طيب عادة رب العالمين بالنسبة لهؤلاء الناس أن يستر قبائحهم وأن يستر معاصيهم وآثامهم. أولا لأنه الإيمان يصبح حاله، إن عندما يقعون في هذا يطبقون القاعدة القائلة إذا ابتليتم فاستتروا. نعم. فالباري عز وجل يسترهم. ثم إن الناس كلهم معرضون، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن أيضا كل إنسان ما عدا المستكبرين لهم أعمال صالحة ولهم التزامات بأوامر الله سبحانه وتعالى. فالعادي أن رب العالمين ينشر فوحا كبيرا من هذه الأعمال الصالحة بين الناس، بحيث أن الناس كلها تتعجب بهذا العمل الصالح ويتحدثون عنه ويمدحونه في المجالس يثنون عليه، وتكون أموره الأخرى مستورة. طيب، فالإنسان بهذه الحالة معرض أنه نفسه تفتخر، نفسه تزني، تصير معه نشوة. إذا استسلم لهذا هلك. لكن إذا وجد نفسه غير هيك، يقول يا ربي والله أنت تعلم أنني لست هكذا، أنت تعلم أنني بالأمس فعلت كذا ارتكبت كذا وقبل ذلك فعلت إلى آخره، وأنت سترت هذا كله عن الناس وأظهرت لهم خلاف ذلك، فأثنيت على الله عز وجل أن أطلق ألسنة الناس بالثناء عليك وحمدت الله عز وجل على ذلك، فإن مدح الناس لا يضرك بالعكس يفيدك، لأنك عندما تثني على الله عز وجل بما هو أهله في هذا يكتب الله سبحانه وتعالى لك على ذلك أجرا. والقاعدة في هذا أيها الإخوة أن كل من ستره الله سبحانه وتعالى ونشر القليل من منائحه وأعماله الصالحة فهذا دليل على أن الله يحبه. والحديث الصحيح يقول، حديث متفق عليه، إذا أحب الله عبدا نادى قال لجبريل إنني أحببت فلان فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه ملائكة الله عز وجل، ثم يكتب له القبول في الأرض، فيكرمه الله عز وجل بمحبة الناس، محبة الناس من أمثاله، محبة الناس المتدينين، أما المستكبرين العاتين بالعكس يمكن بداية منه. النبي عليه الصلاة والسلام كم وكم عاداه، لكن هؤلاء مشركون، هؤلاء مستكبرون. أما المؤمنون فلا، إذا أحب الله عبدا أمر جبريل أن يحبه، ثم جبريل كلم الملائكة قال للملائكة إن الله أحب فلان فأحبوه فيحبونه، ثم يكتب له القبول في الأرض. لا يشترط لذلك أن يكون معصوما، لا، ما في هذا معصوم. محبة الله عز وجل للعبد لها شروط أخرى، الإخلاص لله والتوجه إلى الالتزام بأوامر الله والتذلل تحت سلطان الله سبحانه وتعالى، هذه كلها سبل محبة الرب سبحانه وتعالى للعبد، وقد لا يكون معصوما. لكن هذا الإنسان اللي ما هو معصوم لا يمكن أن يعكف على غي، يرتكب ثم يتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله بهذه الحكمة القصيرة. ثم ذكر بعد ذلك كلاما دقيقا فقال الزهاد إذا مدحوا انقبضوا لشهودهم الثناء عليهم من الخلق، والعارفون إذا مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق. أنا سبق بمناسبة أن عرفنا معنى كلمة العارفين. العارف والإنسان العالم أولا، لا يكون العارف عارفا إلا إذا كان عالما بدين الله والشرع ونحو ذلك. ثم يرى أنه لا يأتيه أمر إلا من الله، فذاك الذي ثابت الأسباب من ناظريه، لا يرى الأسباب أمامه وإنما يرى المسبب، هذا هو العارف. يعني يذهب إلى السوق فيفلح، لا يرى أن سبب الرزق بشراء أخذ عطاء، لا لا، يرى الله. تأتيه النعم طبعا بأسباب عن طرق، لا يرى هذه الأسباب أمامه، لا يرى إلا الله. ربما تأتيه مصائب يراها أيضا آتي من عند الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان يسمى عارفا، وهذا الإنسان العارف يسقط إرادته ويسلمها لإرادة رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا قلت له ماذا تريد؟ يقول أحسن شيء يريد اللي الله بده إياه، اللي الله بده إياه. لماذا؟ لأنه ثقة بالله كبرت كبرت كبرت كبرت، صارت عنده عقيدة إنه ربي عز وجل لن يقدم له إلا ما فيه الخير أبدا. فبيصير مثل الولد الصغير اللي واثق بأبوه جدا جدا، بيصير يقول لأبوه إنه شوف اختر لي كذا، اشتري لي شيء إلى آخر ما هنالك، ويسلم الأمر لأبوه، ولله المثل الأعلى. هذا يسمى العارف، وهم أرقى الناس الصالحين من عباد الله عز وجل، أرقى الفئات. فيقول ابن عطاء الله: الزهاد إذا مدحوا انقبضوا، يعني بيتألموا. لماذا؟ لشهودهم الثناء عليهم من الخلق. الزاهد هو الإنسان الذي يمارس ويبذل جهده أن يخرج محبة الدنيا من قلبه، هذا هو الزاهد، بقطع النظر عن علمه وعن إدراكه وعن هذه الصفة التي ذكرناها للعارفين. فهؤلاء الزاهدون إذا مدحوا تأثروا وانقبضوا. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذا المدح جاءهم من عند الناس، بيشوفوا الأسباب، ظاهرة الأسباب يرونها، فلما بيشوفوا أن الناس عم يمدحوه بيقول والله يا فتني، يا الله بعت لي يا فتني، أو صار بجوز رب العالمين غضبان عليه ولذلك عم يفتني بمدح الناس إلي، وبكرة يمكن أنا راح أتأثر بمدحهم وراح أظن أتيه، فبيزعل وبيتأثر من مدح الناس، وهذا شيء جيد، لكن هذه درجة معينة. أما العارف الذي ذكرنا تعريفه ومعناه، إذا مدحوا بالعكس داخله السرور والانبساط وتنشرح صدورهم. لماذا؟ قلنا العارف الأسباب تغيب عن ناظريه، فإذا وجد أن الناس يمدحونه تغيب عنه مظاهر الناس، يرى أن الذي يمدحه من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فيرى أن هذه الشهادة آتي إليه من عند الله عز وجل، ومن ثم يصر يشعر بالسرور بالله سبحانه وتعالى. ما الذي يعنيه ابن عطاء الله بهذا الكلام؟ يعني يا ابن آدم، إذا كنت من الناس الذين يعيشون مع الأسباب ويعتمدون على الأسباب في رزقهم، في علاقاتهم، في أفراحهم، في أحزانهم، فاعلم أن ثناء الناس عليك خطر عليك، وينبغي إذا أن تخاف من هذا الثناء وأن تكرهه، وأكثرنا من هذا القبيل، أكثرنا من هذا القبيل، إياك أن تنخدع بهذا الثناء، كن من هذا الثناء على وجل، على خوف. ولكن إذا كنت ممن لا يقيمون وزنا للأسباب، لا يقيمون وزنا للأسباب. يأتيك المال فتذوب الوسائل التي جاءك هذا المال عن طريقها، وترى بعين بصيرتك أن الله هو الذي أرسله إليك. تأتي مصيبة، يموت قريب لك، حبيب صديق لك، نعم، فلا تشك في أن الله سبحانه وتعالى هو الذي استلبه منك، لا المرض هو الذي تخطفه منك، لا الحادثة اللي وقعت ولا شيء، كل هذول خدام لإرادة الله سبحانه وتعالى. نعم. الناس أثنوا عليك خيرا، نسيت الناس وتذكرت الله، قلت هذا جاي من عند الله. الناس تحدثوا عنك بالعكس، انتقدوك وأساءوا إليك وقلت يا فلان شو عامل، الله سبحانه وتعالى هذا عم يأدبني وعم يربيني. هذا الإنسان مرتبته عالية جدا، لأنه قطع حجاب الأسباب التي تحجزه عن الله عز وجل، ووقف ليشاهد الله عز وجل من خلال كل التصرفات التي يراها من حوله. هذا الإنسان لا يضره المدح، إذا وجد أن الناس يمدحونه يسر، لا يسر مثل ما نحن بننسر لأنه بننتشي إلى فلان مدحني بصدق إني أنا هيك، لا، يسر لأنه يعلم أن الله هو الذي يثني عليه. وجعل الناس ترجمانا لثناء الله عز وجل عليه، لكن طبعا بالوقت ذاته يعلم أن هذا تفضل من الله وهو ليس أهلا لهذا الثناء، تفضل من الله عز وجل عليه، فيشكر الباري عز وجل ويقول اللهم لك الحمد أن أكرمتني بهذا الثناء وهذا المدح الذي أنت مصدره، وأسألك اللهم أن تجعلني أهلا لذلك، ما في أحسن من هيك. وقد قلت لكم مرة إن رجل من الصالحين أعطى هدية لشخص مثله، فقال له المهدى إليه الذي أخذ، قال إنني لم أخذها منك، والمهدي قال له وأنا لم أعطك إياها، فالمهدي قال له أنا ما لك أعطيتك يا هدية، واللي أخذها قال له أنا ما أخذت منك. كلاهما من يرى الله سبحانه وتعالى، كلاهما من هذه الدرجة. في هذه الحالة لا الثناء يضر، والمال لا من أين جاءك لا يضر بشكل من الأشكال، لأنك لن ترى أمامك إلا مسبب الأسباب ألا وهو الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها، لكن الواقع هذا كلام نظري، على الصعيد الواقعي الإنسان ليس كذلك، كلنا لسنا على هذا الشكل. إذا ثلاثة من الناس أثنوا علي بأمر، أولا أصدق أنني أتمثل بهذا الشيء وأن هذا الأمر مضبوط موجود عندي، وما براجع حالي ترى كلامه صحيح ولا لا، فكيف إذا كان الذين أثنوا عشرات الناس؟ بصير بقى إذا واحد جاء بعد ذلك وانتقدني ونسب إلي عكس ما أثنى علي به هؤلاء الناس، أثور ورسول وأجول وأغضب. ليش؟ لأنه بيعتقد أن مدح هؤلاء الناس اللي حق مكتسب، صار معشرة أثنوا علي بأنا رجل صالح وأنا رجل ما بأكل مال حرام ما بأكل مال مشموم، خلاص أنا هيك صرت صدقت. بيجي واحد بعد منهم بيقول لي هذا المال اللي أكلته مبارح هذا مال مشروح، وهذا ما كنت لازم تأكله، أشعر بأنه أساء إلي أيما إساءة. لماذا؟ لأن ثناء الناس علي قبل ذلك اعتبرته حقا مكتسبا لي وأنني أهل له. ولذلك هذا القبح الثاني أثار في نفس اللواعج، لولا ثناء هؤلاء الناس ما كنت تصرف بهذا الشكل. أكثرنا على هذه الشاكلة. ولهذا يصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمع رجلا يثنى على آخر فقال: ويحك، ذبحت أخاك بغير سكين، لو سمع ما أفلح. يعني ما سمع ثناءك عليه، لكن هذا ينطبق على أمثالنا. أما إذا كان من العارفين فهو لا يرى الثناء عليه آتي من عند الناس، لا، وإنما يراه آتيا من عند الله سبحانه. حسن الظن يساوي 10%، 5%، وفي مجال لسوء الظن يساوي 90%، أجرح إلى الخمسة وأحسن الظن. هذا هو أدب الإسلام، وهذا ما أمرنا به ديننا وأمرنا به نبينا. لذلك الناس أكثرهم الملتزمين يجنحون إلى السماء. ليش؟ لأنهم يطبقون أدب الشرع. فأنا لما بشوف الناس تجيني أخبار أنا عم يسمع علي ما لازم إلا حالي أنا شافوني هيك بذلك، لا، هم ينفذون أمر الله الذي هو الأمر بحسن الظن. يمكن يجدوا فيه أمور أخرى لكن أخذوا الطرف وحسنوا الظن. لكن المشكلة أين تكمن؟ عندما أتلقى هذا الثناء من الناس ينبغي أن لا أخدع بثناء الناس، لا أنسى نفسي بسبب ثنائهم علي، بل ينبغي أن أعلم أنني لست كما يقولون. نعم، هذا هو باختصار المعنى هذه. لكن ثم بعد ذلك ينقلنا إلى موضوع آخر الإمام، وأن نقف عند هذا الحد كما قلنا دروس يعني خفيفة نحن في رمضان لا نطيل فيها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وأصلح منا ما ظهر وما بطن. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا وتعلم ما في نفوسنا، فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم حاجاتنا، فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أهلنا وأزواجنا، وعافنا في ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة أن تعطي كل منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا ودعاءنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم كفر عنا السيئات والأوزار، واحجزنا من المخاوف والأخطار، واجعلنا ممن هو مشغول بطاعتك آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك بهذا الشهر المبارك، ونسألك بعبادك الركع السجد يا ذا الجلال والإكرام، ونسألك بدموع اليتامى، ونسألك اللهم بدموع السكالى والأرامل يا رب العالمين أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين، وأن ترد عنهم كيد الكائدين يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم أن تنزل جام غضبك وأسباب الهلاك وسياط وقتك وعذابك على الطغاة الذين أعلنوا الحرب على دينك وإسلامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بغيرتك على دينك وعلى حرماتك، نسألك اللهم أن تهلكهم عاجلا غير آجل، بسلاح من عندك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأنك منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب أن تهزم الطغاة المستكبرين على دينك وعلى عبادك المؤمنين وأنت أعلم به. اللهم استجب دعاءنا وحقق رجاءنا وفرج عنا ما أهمنا وأغمنا وأعطنا اللهم ما يرضينا في أنفسنا وفي أهلنا وأولادنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.